إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاليوم إن شاء الله ننتهي من باب القدر من كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى الحديث الذي ذكره عن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. قال: رواه أحمد والترمذي وحسنه. وهذا الحديث الرادف فيه أنه حديث غير صحيح، حديث ضعيف، كما قال العلامة الألباني رحمه الله في أكثر من موضع، وكذلك الأرناؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه. هذا من جهة السند، وأما من جهة المعنى فإنه صحيح، وقد جاء ما يؤيده من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقي بها وأشياء نفعلها، هل ترد من قدر الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب، بل هي من قدر الله. والمعنى واحد. وهذا الحديث الذي ذكرناه حسنه الألباني رحمه الله لغيره كما في تخريج أحاديث مشكلة الفقه. هذا الحديث الذي معنا في بيان أن القدر يشمل كل شيء، لا يخرج عنه شيء، فالله عز وجل قدر مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: وكل صغير وكبير مستطر، أي مسطور مكتوب في اللوح المحفوظ. فهذا الحديث في بيان أن القدر يشمل كل شيء، يشمل تقدير السبب وتقدير المسبب، فالله عز وجل قدر الأسباب وقدر المسببات، أي النتائج التي تكون نتيجة لهذه الأسباب، وربط هذا بذاك، فحصول النتيجة عند وقوع السبب من جملة ما قدره الله تبارك وتعالى. فما يفعله العبد وما يأخذ به من أسباب وما يكون من نتيجة لهذه الأسباب والتي هي المسببات، كل ذلك واقع بتقدير الله تبارك وتعالى. فيقول: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها، يعني نطلب بها الرقية، نطلب بها الرقية. والرقية مصدر من الفعل رقى يرقي رقية، والمراد بالرقية ما يستعيذ به المرء لدفع الضير، ما يستعيذ به المرء لدفع الضير أو الضر. والرقية جائزة كما دل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جائزة إذا اجتمعت فيها شروط ثلاثة. الرقية جائزة إذا اجتمعت فيها شروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، وأن تكون بكلامه سبحانه وتعالى، يعني أن تكون باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، وكلام ربنا تبارك وتعالى من صفاته. ولذا جاءت الرقية بالفاتحة، وجاءت الرقية بالمعوذتين وبالإخلاص. فهذا أول شرط. والشرط الثاني أن تكون بلسان العرب، أي بكلام مفهوم، بكلام مفهوم. ولذا تجد بعض الذين يذهبون إلى الكهان والدجالين يسمع من هؤلاء كلاما مفهوما في بدء الأمر، ثم بعد كذلك يتمتم بكلام لا يفهمه، يستعين بالشياطين والجن. فمن شروط الرقية أن تكون بلسان عربي مفهوم، أو بغير اللسان العربي لكن لابد أن يكون مفهوما كذلك. فلو أن إنسانا أراد أن يرقي غيره ولا يحسن اللسان العربي، فله أن يدعو الله تبارك وتعالى وأن يرقيه بلسانه هو، لكن لابد أن يكون بكلام مفهوم غير مشتمل على مخالفات شرعية. والشرط الثالث أن يعتقد الراقي أنها لا تؤثر بنفسها، وإنما هي سبب، والأمر كله يرجع إلى الله تبارك وتعالى. فقد يوجد مانع وقد ينتفي شرط من عدم الإخلاص أو القبول أو الإقبال على الله تبارك وتعالى، من ضعف الاستعانة والإقبال عليه، وقد يوجد مانع، فالأمر كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فقال: أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به. إذن أخذ الدواء للعلاج لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى، ولا ينافي الإيمان بالقدر، لأن الله عز وجل قدر الأسباب وقدر مسبباتها، فهو الذي قدر الداء وقدر الدواء سبحانه وتعالى، وهو الذي قدر أن يكون الدواء سببا في الشفاء. قال: ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها، يعني ما نتخذه وقاية يقينا مما يضرنا. هذا كذلك من جملة الأخذ بالأسباب. هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله. ولذا جاء في الحديث: لا يرد القدر إلا، لا يرد القضاء إلا الدعاء، والدعاء من جملة الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته أخذ بالأسباب لكي يرد المشركين عنه، فخرج سرا صلى الله عليه وسلم، واختفى في غار ثور 3 أيام، وخالف الطريق. كل ذلك يدل على أن كل ذلك لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر. قال ابن القيم رحمه الله: كما في مدارج السالكين، فترك الأسباب المأمور بها قدح في التوكل. يعني لو أن إنسانا ترك الأخذ بالأسباب وقال: أنا متوكل على الله عز وجل، هذا قدح في التوكل، لأن التوكل لابد فيه من أمرين: من اعتماد القلب على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. قال: وقد تولى الحق سبحانه وتعالى إيصال العبد بها. وأما ترك الأسباب المباحة فإن تركها لما هو أرجح منها مصلحة فممدوح. يعني لو كان هناك سبب مباح يوصل إلى شيء ما، مثلا إنسان عنده قليل من البرد، ولو أنه صبر على هذا البرد قليلا لذهب هذا البرد، ولكان مرضه هذا سببا في تكثير بعض الذنوب أو رفع الدرجات، فأخذ الدواء في هذه الحالة مباح لأن حالته لا تستدعي أن يأخذ الدواء، يعني الدواء ليس من جملة الحاجة أو الضرورة. لو صبر على هذا الداء قليلا لا برأ بإذن الله سبحانه وتعالى، فهو لا يريد أن يأخذ الدواء لأنه يعلم أن هذا عرض قليل وسيذهب، لكنه قد يكون سببا في تكفير ذنب أو رفع درجة أو غير ذلك. فلو أنه ترك ذلك المباح لما هو أولى منه، قال الشيخ رحمه الله، فهذا ممدوح، وإلا فهو مذموم. وإلا فهو مذموم لو أنه كان صاحب مرض شديد والأطباء قالوا له لابد من أخذ الدواء، وإلا فإن هذا المرض سيقعدك عن أداء الفرائض الشرعية، لن تستطيع أن تصلي الصلاة في وقتها، ولا أن تأتي بالواجبات، ولا ربما جرك ذلك الاعتراض على قضاء الله وقدره. ففي هذه الحالة واجب عليها أن يأخذ الدواء. قال ولذا قالها هنا وإلا فهو مذموم. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله كما في القول المفيد، قال والناس في الأسباب طرفان ووسط، من ينكر الأسباب وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية والأشعري، والثاني من يغلو في إثبات الأسباب حتى جعلوا ما ليس بسبب سببا، وهؤلاء عامة الخرافيين من الصوفية وغيرهم، والثالث من يؤمن بالأسباب وتأثيرها ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما يثبته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان سببا شرعيا أو كونيا، يعني دلت التجربة والعادة على كونه من جملة الأسباب كالدواء، فالدواء سبب كوني، دلت التجربة على أن هذا الدواء يعالج المرض الفلاني وأن هذا الدواء يعالج المرض الفلاني، فهذا من جملة الأسباب المباح. قال ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقيا، يعني آمنوا بالأسباب وتأثيرها لكنهم لا يثبتون تأثيرا مستقلا لهذه الأسباب، وإنما كل ذلك راجع إلى تقدير الله سبحانه وتعالى ومشيئته. يخالفهم في هؤلاء من ينكر الأسباب جملة وينكر تأثير الأسباب حتى جاء بما لا يقبله عقل، فقالوا إن السكين لا تقطع، وإن النار لا تحرق، وإن الماء إذا نزل على الأرض لا ينبت الزرع، وهذا قول الأشعرية، أنكروا الأسباب وتأثير الأسباب، ومن أثبت للأسباب تأثيرا كفر عندهم، ومن قال إنها تؤثر بقدر الله سبحانه وتعالى ومشيئته فهو مختلف فيه ما بين كافر ومبتدع عندهم. وهؤلاء خالفوا ماذا؟ خالفوا العقل والنقل. لكن لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن أخص خصائص الله سبحانه وتعالى القدرة على الاختراع، القدرة على الاختراع، فلو أثبتنا مؤثرا غير الله تبارك وتعالى لجعلنا مؤثرا معه، ولأثبتنا ربين وإلهين. وهذا تجده كثيرا في كلامهم، يعني قال الشهرستاني وهو أشعري معروف وله كتاب الملل والنحل، قال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري إمام المذهب، إذا كان الخالق على الحقيقة هو البارئ تعالى لا يشاركه في الخلق غيره، فأخص وصفه تعالى هو القدرة على الاختراع. وقال الغزالي مذهب الطبائعية أن النار محرقة بطبعها، يعني الذين يقولون بتأثير الأسباب، يقول هؤلاء يقولون إن النار محرقة بطبعها، النار من طبيعتها الإحراق، وهذا صحيح، وإن الماء مرو بماذا؟ بطبعه، وإن الخبز مشبع بطبعه، وقس عليه جميع الأسباب. قال: ومذهب الحق، ومذهب أهل الحق أن المؤثر هو قدرة الله تعالى، وأن الأسباب لا أثر لها، ولذا ينكرون كل باء للسببية ولا يقولون بذلك، ويقولون إن الشبع وقع عند الطعام وليس بالطعام، وإن القطع وقع عند ملامسة السكين للمقطوع وليس بالسكين، وإن الإحراق الذي أحرق هو الله، لكن النار ليس من طبيعتها الإحراق. كل ذلك ليفروا من هذا الأمر الذي توهموه، وهو أننا لو قلنا إن الأسباب تؤثر بإقدار الله تبارك وتعالى لها، فكأننا جعلنا خالقين وليس خالقا واحدا، وهذا موجود في كلامهم بكثرة. ولذا رد عليهم أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، وقالوا إن هذا مما لا تقبله العقول، فضلا عن أنه يخالف ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. الضمير يعود على ماذا؟ على الماء، أخرجنا به. وهم يقولون خروج الثمر كان عند نزول الماء وليس بالماء، نزول الماء ليس له أي تأثير سواء بإقدار الله أو لا يقولون بكل ذلك، ومن قال بذلك فإما أن يكون كافرا أو مبتدعا. ويقول ابن القيم رحمه الله: لو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد على 10,000 موضع، ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيقة، ويكفي شهادة الحس والعقل والفطر. ولهذا قال من قال من أهل العلم: تكلم قوم، يعنون الأشعرية، تكلم قوم في إنكار الأسباب فأضحكوا ذوي العقول على عقولهم، وظنوا أنهم بذلك ينصرون التوحيد، فشابهوا المعطلة الذين أنكروا صفات الرب ونعوت كماله وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه وتكلمه بكتبه وتكليمه لملائكته وعباده، وظنوا أنهم بذلك ينصرون التوحيد. المعطلة لما عطلوا الصفات ظنوا أنهم ينصرون التوحيد وأنهم ينزهون الله عز وجل عن مماثلة الخلق، فصار الإله الذي يعبدونه عدما. فكذلك هؤلاء لما أنكروا الأسباب ظنوا أنهم ينصرون بذلك التوحيد، لأنهم لا يريدون إلا إثبات خالق واحد فقط. قال: فما أفادهم إلا تكذيب الله ورسله، لأن إثبات تأثير الأسباب بإقدار الله هذا وارد بكثرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما أفادهم إلا تكذيب الله ورسله وتنزيهه عن كل كمال ووصفه بصفات المعدوم والمستحيل، ونظير من نزه الله في أفعاله وأن يقوم به فعل البتة وظن أنه ينصر بذلك حدوث العالم وكونه مخلوقا بعد أن لم يكن، وقد أنكر أصل الفعل والخلق جملة. ثم من أعظم الجناية على الشرائع والنبوات والتوحيد إيهام الناس أن التوحيد لا يتم إلا بإنكار الأسباب. فإذا رأى العقلاء أنه لا يمكن إثبات توحيد الرب سبحانه إلا بإبطال الأسباب ساءت ظنونهم بالتوحيد، إلى غير ذلك مما ذكره من شواهد تدل على أن هذا المذهب مذهب باطل، وأنه مذهب الجبرية أتباع الجهم بن صفوان، وهو الذي غلا في ذلك وأخذته الأشعرية عنه. طيب، هناك فريق آخر يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو من يغلو في إثبات الأسباب حتى جعلوا ما ليس بسبب سببا. الصوفية الخرافيون الأصل عندهم التجريب، الأصل عندهم التجريب، أهم ها سقم يهم إيه يصو. طيب قلها كم مرة؟ 1111 مرة كما يقول شيخ الصوفي. طيب ماذا سيحصل؟ سيحصل لك كرمان، وسيحصل لك رقي في الاتصال بالله تبارك وتعالى. طيب إن فعلت ذلك ولم يحصل شيء خلاص. طيب غيرك فعل ذلك وجاءت له أحوال شيطانية يظنها كرمات، إذن هذا سبب، يقولون هذا سبب، يأتون بصلوات يسموها الصلوات المتلصمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلوات كذا وكذا، وفيها مخالفات شرعية، يقولون من قالها حصل له كذا وكذا وكذا وكذا، يجعلون كل ذلك من جملة الأسباب، وليست بأسباب شرعية ولا عادية ولا أسباب عادية. ومن ذلك هذه الحلقة التي يتخذها البعض ومن نحاس أو حديد، وتجد بعض الشباب يلبسها كإسورة حول يده ويقول إنها تساعد في شفاء بعض الأمراض أو غير ذلك من الأمور، وهي تشبه الحظاظة وتشبه أساور النساء. فنقول هذا لم يثبت الطب أن ذلك من سبيل العادة والتجريب وأنه سبب في الشفاء، ولذا هذا من اتخاذ ما ليس بسبب سببا، فهذا لا يجوز كذلك، وهو من الشرك الأصغر. فأهل السنة والجماعة وسط بين جفاء، بين إفراط وتفريط، يقولون الأسباب لها تأثير وينتج عنها مسببات، لكن كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا رواه مسلم، إذن هو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جليل القدر، وأورده المصنف رحمه الله ليدل على أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وعلى أن تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى هو من الإيمان بالقضاء والقدر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوي في ماذا؟ أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قيدها بشيء، إذن يدخل في ذلك المؤمن القوي في بدنه، فهذا خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف، لأن ذلك يعينه على الجهاد. يدخل في ذلك المؤمن القوي في إيمانه، المؤمن القوي في إرادته العلمية وفي تحصيله للعلم، المؤمن القوي في إرادته العملية وفي تطبيقه لما تعلمه من العلم الشرعي، المؤمن الذي يتعدى نفعه إلى الناس، هذا خير من ماذا؟ من المؤمن الضعيف. فيدخل في المؤمن الضعيف عكس كل ما ذكرناه، ضعيف قد يكون ضعيفا في بدنه ويستطيع أن يقوي بدنه ليستعين به على الجهاد، قد يكون ضعيفا في إرادته العلمية لا يسعى لتحصيل العلم ويقنع بما هو عليه من جهل وتقصير، قد يكون ضعيفا في إرادته العملية يعلم ولا يعمل، قد يكون نفعه مختصرا عليه دون تعدية ذلك إلى غيره، كل ذلك يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن الضعيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي. إذن أنواع القوة متعددة، أنواع القوة متعددة، والذي يريد أن يحرص على الكمال يسعى لتحصيل كل هذه الأنواع من قوة بدنية وقوة علمية وعملية ومن نفع يتعدى لغيره، فهذا كله يصدق عليه أنه من صفات المؤمن القوي. قال أحب إلى الله خير، وخير أفعل تفضيل، وأصلها أخير وعكسها شر أي أشر، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، فخير بمعنى أخير. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى وأنه يحب ويحب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، قال وفي كل خير. التنوين في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل تنوين عوض، يسمى تنوين عوض، وهو عوض عن كلمة. التنوين في كل وبعض تنوين عوض، أي أنه يأتي مكان كلمة محذوفة، يعني وفي كل مؤمن الضعيف والقوي خير. قال وفي كل خير، وهذا الأسلوب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم يسمى بأسلوب الاحتراز، يسمى بأسلوب الاحتراز، لأن المرء قد يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف قد يظن أن المؤمن الضعيف لا خير فيه البتة، لا خير فيه البتة، مع أن المؤمن حتى ولو كان ضعيفا فهو أفضل عند الله من الكافر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، قلنا هذا الأسلوب يسمى بماذا؟ بأسلوب الاحتراز، وهو وارد في كتاب الله تبارك وتعالى، ومنه قول الله تعالى في سورة الحديد بعد أن ذكر لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قال الله عز وجل في آخر الآية قال وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، إيتي بالآية من أولها، قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة ممن أنفق من بعد، وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله، كلا يعني من أنفق من قبل ومن أنفق من بعد، وعد الله الحسنى أي وعد الله الجنة، لأن إذا ذكر الله عز وجل من آمن وأنفق قبل الفتح ربما ظن الظن أن من أنفق أو آمن وأنفق بعد الفتح ليس من أهل الجنة، فقال وكلا وعد الله الحسنى. وكذلك قال الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، والمجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله، وعد الله الحسنى. وهذا كذلك يسمى بماذا؟ أسلوب الاحتراز. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بهم هذا كذلك من أسلوب الاحتراز، لأن المرء قد يتوهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيسألهم ربهم أن المراد بالسؤال ها هنا سؤال الاستخبار، يريد أن يعلم الله عز وجل منهم، لا، وإنما يريد الله عز وجل أن تقر الملائكة بما رأته وبما شاهدته، وأن يذكروا هؤلاء بأسمائهم ليكون في ذلك رفعة لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، أي في المؤمن الضعيف والمؤمن القوي. ثم نصحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحة عظيمة، قال: احرص على ما ينفعك. وهذه كذلك أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال احرص على ما ينفعك في دينك، وما قال احرص على ما ينفعك في دنياك، لكن قال احرص على ما ينفعك، فهي مطلقة: احرص على ما ينفعك في دينك وما ينفعك في دنياك. فإن تعارض أمر دينك مع أمر دنياك فقدم أمر الدين، قدم أمر الدين على أمر الدنيا. لكن هذا لا يعارض الحرص على الدنيا، طالما أنه لا يعارض الحرص على الدين فلا بأس أن تجمع بين الأمرين، وأن تجتهد في أمر الدنيا وتجتهد في أمر الدين. لكن متى يكون الضرر؟ إذا تعارض أمر الدنيا مع أمر الدين، ففي هذه الحالة تقدم أمر الدين، لأن هذا هو الأهم. فقال: احرص على ما ينفعك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما ينفعك، هذا يبين لنا أن الأقسام التي يحرص عليها البشر والخلق ثلاثة: أن يحرص المرء على ما ينفعه، أو أن يحرص على ما يضره. هناك من الخلق من يحرص على ما يضره، أهم شيء عنده أن تكون علبة السجائر في جيبه، أن يشبع رغباته ولو كانت بما يغضب الله سبحانه وتعالى. هو مسارع في معصية الله، بطيء عن طاعة الله، فهذا يحرص على ما يضره في أمر دين ودنيا. وهناك من يحرص على ما لا ينفع وما لا يضر. بعض الناس يحرص على ما لا ينفع وما لا يضر، يعني يكثر من المباحات، من النوم والطعام والشراب والكلام، أمور مباح، لكنه كسول راكد لا يريد أن يجتهد، فهذا حريص على أمر مباح، لكن هذا يعود كذلك عليه بالضرر في أمر دينه وأمر دنيا، وإن كان مباحا من حيث الأصل. فاختار لك النبي صلى الله عليه وسلم أعلى ذلك وأكمله، وما لا ضرر عليك في الدنيا ولا الآخرة إن حرصت عليه، وهو الحرص على ما ينفعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم استعن بالله، أم قال واستعن بالله؟ وما الفرق بين ثم و أن ثم للتراخي، ومعنى ذلك أن الحرص يأتي أولا ثم تأتي الاستعانة بعد ذلك. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن، فهذا يدل على أن الاستعانة بالله ملازمة للحرص على ما ينفعه، وأن ذلك ما ينبغي أن ينفك عن حرصك على أمر دينك وأمر دنياك. فإذا فعلت ما أمرت به وحرصت على ما ينفعك فاستعن بالله، أي فليكن أو فلتكن الاستعانة بالله مقارنة لحرصك، مقارنة لحرصك. لماذا؟ حتى لا تغتر، لأن الإنسان قد يحرص حقا على ما ينفعه في أمر دينه، فتراه مساعر يعني إلى الطاعات، يقوم الليل ويصوم النهار ويحافظ على الفرائض في أوقاتها، فربما اغتر وأعجبته عبادته. أما إذا استعان بالله سبحانه وتعالى وما غاب ذلك عن ذهنه، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يمضي إلى الله عز وجل حريصا على دينه ومفوضا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه لولا عون الله تبارك وتعالى، لولا عون الله عز وجل ما حصل له شيء. ولذا قال القائل: إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولذا لما حرص أمثال قارون على الدنيا وقال إنما أتيته على علم عندي، وأنكر أن يكون ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه، ماذا كانت العاقبة؟ فخسفنا به وبداره الأرض، أهلكه الله تبارك وتعالى لما أصابه من العجب والغرور. فقال واستعن بالله. ما معنى الاستعانة؟ الألف والسين والتاء تفيد الطلب. إذا الاستعانة أي طلب العون من الله سبحانه وتعالى، طلب العون من الله سبحانه وتعالى. وطلب العون من الله سبحانه وتعالى على مرتبتين، طلب العون على مرتبتين: طلب العون في تهيئة الأسباب وبيان ما ينفعك حتى تحرص عليه، إذن هذا طلب في ابتداء الأمر، هذا طلب في ابتداء الأمر. ولذا في دعاء الاستخارة والذي كله استعانة بالله سبحانه وتعالى ماذا تقول؟ ها: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك وأسألك، كل هذه استعانة بالله سبحانه وتعالى. فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي حاجتك خيرا لي فاقدره لي. إذن تطلب من الله عز وجل تهيئة الأسباب وأن يختار لك ما هو خير، ما هو خير لك. طيب، إن وفقك الله عز وجل لاختيار ما هو خير لك، تسأل الله عز وجل أن يعينك على أن تنتفع بهذه الأسباب، أن تنتفع بهذه الأسباب. يعني هناك من الناس من صحح الله لهم ملكاتهم الذهنية والعقلية والجسدية، هذه أسباب، ومع ذلك ما انتفعوا بها، ما سألوا الله عز وجل أن يوفقهم للانتفاع بهذه الأسباب. فأنت تسأل الله عز وجل كل ذلك، وطلب العون من الله عز وجل عليه مدار الدين. ولذا كانت الآية التي مرد القرآن كله إليها كما قال ابن القيم رحمه الله نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في صدر شرحه لما في صدر مدارج السالكين، ما هذه الآية؟ إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. بعد أن ذكر رحمه الله أن مرد علوم الكتب السماوية التي نزلت قبل القرآن، كل هذه العلوم مردها إلى القرآن، ثم مرد القرآن إلى الفاتحة، ثم مرد كل ذلك إلى هذه الآية. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. فهذا ما ينبغي أن يكون عليه العبد. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء، يعني استعنت بالله تبارك وتعالى لكن لم يقدر لك هذا الذي حرصت عليه مع تمام استعانتك بالله تبارك، ربما صرف الله عز وجل ذلك عن كلمة هو خير. قال وإن أصابك شيء، يعني لم يحصل لك المقصود، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، يعني لا تقل هذه اللفظة لفظة لو، لأن هذه الكلمة تفتح عمل الشيطان، هذه الكلمة تفتح عمل الشيطان، وهذه الكلمة حرف شرط، كلمة لو حرف شرط، تسمى في لغة العرب بحرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع. امتناع ماذا لامتناع ماذا؟ امتناع الجواب لامتناع الشرط، يعني الشرط لم يحصل وبالتالي الجواب لم يحصل. صحيح، لو ذهبت إلى المسجد لحضرت الدرس، هذا معناه ماذا؟ امتنع الشرط وهو الذهاب إلى، فامتنع الجواب وهو حضور الدرس. فأنت تقول لو أنني فعلت كذا لكان كذا، طب كذا النتيجة لم تحصل لامتناع الشرط. فهذه الكلمة، هذه اللفظة تفتح عمل الشيطان. تفتح عمل الشيطان لماذا؟ لأن هذه الكلمة سبيل للحسرة وسبيل للحزن وسبيل للندم، وهذا كله مما ييسر عمل الشيطان وييسر سيطرة الشيطان على قلب ابن آدم. ييسر سيطرة الشيطان على قلب ابن آدم عليه الصلاة والسلام. فإذا وقع المرء في مثل هذه الأمور كان عمل الشيطان سهلا، كان عمل الشيطان سهلا، فيجعل المرء يزداد في ماذا؟ في الحسرة والندامة. ربما زاد الأمر عن ذلك فاعترض على قضاء الله وقدره، ففتح بابا للشيطان. ولذا أهل العلم يقولون إن هذه الكلمة لو جاءت تحسرا على شيء وقع في الماضي مما يسوء العبد ومما يعود عليه بالحزن والندم وربما الاعتراض على القدر، فإن ذلك محرم، وإنها مما يفتح عمل الشيطان. وأما إذا كانت في أمر مستقبل، فإن هذا غير منهي عنه. يعني لو أنني ذكرت لكنت الأول والامتحانات لم تأتي بعد، فهذا مما لا يذم. ومن أهل العلم من فصل في ذلك وذكر أن لو تستعمل على عدة أوجه وأن لها أحكاما تختلف بحسب استعماله، ومن هؤلاء العلامة ابن عثيمين رحمه الله كما في شرحه على كتاب التوحيد، فقال لو تستعمل على أوجه خمسة. كلمة لو تستعمل على أوجه خمسة. الوجه الأول على جهة الاعتراض على الشرع، على جهة الاعتراض على الشرع، كما قال المنافقون لو أطاعون ما قتلوا، يعني لو خالفوا الشرع وخالفوا الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتلوا. وأن تقال على جهة الاعتراض على القدر، أن تقال على جهة الاعتراض على القدر، كما قال المنافقون كذلك لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني كانوا في حرز كأنهم اعترضوا على قضاء الله وقدره. قال وهذا محرم عليه الصلاة والسلام، هذا محرم. إذن لو قيلت لو هذه اللفظة على جهة الاعتراض على الشرع أو على جهة الاعتراض على القدر فهذا محرم. يعني واحد قال لو سوى الله في كتابي بين الذكر والأنثى بدلا من أن يقول للذكر نصف حظ الأنثيين لكان هذا أقرب لرحمة البنات وللعدل بين الذكور والإناث، هذا يقول المرء على جهة الاعتراض على الشر، فهذا محرم. وأما إن قيلت على جهة التحسر والندم، إن قيلت على جهة التحسر والندم على أمر فات كما في هذا الحديث الذي معنا، فهذا كذلك محرم، هذا كذلك محرم، لأنك مأمور بإغلاق هذا الباب، مأمور بإغلاق هذا الباب، ولأنك منهي عن كل ما يدخل عليك التحسر. والوجه الرابع لو قيلت على جهة التمني، لو قيلت على جهة التمني فحكمها بحسب المتمنى، حكمها بحسب المتمنى. واستدل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بحديث أبي كبشة الأنماري، اللي هو حديث ماذا؟ حديث معروف. نعم أحسن، إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر. ما أصناف هؤلاء الأربعة أو ما صفات هذه الأربعة؟ هؤلاء الأربعة رجل معه علم ومال، ورجل معه علم دون مال، ورجل معه مال دون علم، ورجل ليس معه مال ولا علم. طيب الرجل الذي معه علم دون مال ماذا يقول؟ معه علم وليس معه مال، يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت بعملي، فهما في الأجر سواء. إذن هو يتمنى أن يكون عنده مال فينفقه في الخير، فلو ها هنا تدل على أنه تمنى ماذا؟ شيئا طيبا. فقولك هذا محمود أم مذموم؟ محمود، قول محمود، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. طيب الرجل الذي ليس معه مال ولا علم، قبله الرجل الذي معه مال دون علم، فهو يتخبط في ماله، يعني ينفقه في الحرام ولا يراعي فيه حق الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعده: ورجل ليس معه مال ولا علم، فقال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت بعملي. يعني الجاهل الذي ليس معه مال شاف واحد عمل فرح ونصبة وأتى بالراقصات والمغنيين فقال هذا الجاهل: لو كان لي مثل مال فلان لصنعت ذلك لولدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. فهما في الوزر سواء، هو يقول: لو أن لي مثل مال فلان. صحيح. إذن التمني ها هنا ممدوح أم مذموم؟ مذموم. إذن هذه على حسب المتمنى. والنوع الخامس وهي لو التي تأتي في الخبر المجرد، مجرد الخبر، كقول القائل مثلا: لو جئت إلى المنصورية ماشيا لتعبت. صحيح، ده خبر إيه؟ خبر مجرد. صحيح، لو أنا جئت من كرداسة للمنصورية ماشية إيه؟ هتعب. صحيح، فهذا جائز، هذا قول إيه؟ قول جائز. الشاهد من هذا الحديث أن المرأة لا يقول لو التي تفتح عمل الشيطان. نعم شكرا. هذا باعتبار ما يستقبل، هذا باعتبار ما يستقبل. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لسقت الهدي، قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل التمني أم على سبيل الخبر المجرد؟ اختلف أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل التمني، على سبيل التمني، يعني تمنى أنه لو كان يعلم ماشي أو لاستقبل من أمر ما استدبر لجعل حجه حج تمتع، وما ساق الهدي الذي صورته صورة حج القران. أن أهل العلم اختلفوا كثيرا في حج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان مفردا أم قارنا أم متمتعا. فما المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ منهم من قال قالوا على سبيل الخبر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهذا جائز، ومنهم من قال قاله على سبيل التمني، قاله على سبيل التمني. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح أنه على سبيل الخبر، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى خلاف ما وقع على تقدير الله سبحانه وتعالى في عبادته له. قال: واختاروا ما شئتم، هذا رأي. نعم، إذن هو جائز لا محظور فيه. ما هذا قول، هذا قول بعض أهل العلم. ما قلنا هذا في اعتبار المستقبل، باعتبار المستقبل هذا لا يذم، باعتبار ما مضى ربما فتح ذلك باب التحصر، أنك تتحصر أنك لم تعتكف ومن ثم لم تقرأ ولم تصنع، فهذا قد يفتح باب باب التحسر، لا فرق في ذلك بين أمر ديني أو أمر دنيوي.